بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وتلاميذه وللمسلمين أجمعين، ونسأله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. سائل يقول بارك الله فيكم: ما حكم من خرج من مكة إلى جدة من أجل حجز تذكرة ثم عاد ولم يطف طواف الوداع عند خروجه من مكة، مع العلم بأنه يريد طواف الوداع قبل السفر؟ لا ينبغي لمن فرغ من الحج أن يخرج قبل أن يطوف طواف الوداع من مكة. أما لو كان خروجه قبل طواف الإفاضة في أثناء الحج ورجع، فإنه يطوف طواف الإفاضة وما بقي له من الحج ويطوف طواف الوداع ولا شيء عليه. وأما إذا فرغ من الحج ولم يبق عليه إلا الطواف وغادر قبل أن يطوف، فالذي يظهر أنه قد انتهى وقت طواف الوداع وتلزمه الفدية ولو أراد الرجوع، إلا أن يكون خروجه قريب مثل يعني في حدود مكة. أما إذا كان يذهب إلى جدة وينشئ سفرا فإن وقت الطواف قد فات بهذا السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم قيد هذا الواجب بأنه آخر العهد بالبيت، ليكن آخر عهدك بالبيت الطواف. بارك الله فيكم. يقول أيضا: من كان سكنه في طرف مكة وبعد أن أكمل المناسك خرج من مكة إلى السكن ولم يطف طواف الوداع، مع العلم بأنه يريد الطواف قبل السفر، فما حكمه؟ إذا كان في مكة في حدود الحرم لا شيء عليه، وأما إذا خرج وأنشأ سفرا فهو كما تقدم. وأما إذا كان شيء يسير وكان خروجه للتنقل في مكة وتجاوز يعني حدود الحرم لحاجة قريبة، فإن الذي يظهر أنه إذا رجع وطاف ليس عليه شيء. بارك الله فيكم. سائل يقول: امرأة عادتها 6 أيام تناولت وسيلة لتنظيم النسل فزادت مدة نزول الدم إلى 14 يوما، ففي أي المدتين تعتبر طاهرا، وما أقل وأكبر مدة للحيض جزاكم الله خيرا؟ العبرة بنزول الحيض سواء كان ب هذه الحبوب أو بغيرها، فإذا استمر الحيض ورأت الدم الذي تعرفه بوصفه وأنه من دم الحيض فإن هذا يعتبر من الحيض ولو كان عن طريق الحبوب، لو كانت مدتها يعني 6 أيام، لأن الحبوب تحدث اضطراب عند المرأة فيعني قد تقلل الدم في بعض الأيام الذي يخرج في 6 أيام ويمتد يعني خروجه إلى أن يصل إلى هذه الأيام. والذي يظهر والخلاف بين أهل العلم في أقل مدته يعني مشهور، لكن الذي يظهر أن أكثر مدة الحيض هي 15 يوما ولا أقل لمدته، فإنه قد يكون يوم أو يومين، ثم بعد ذلك إذا رأت الطهر بعد أن رأت الحيض فيكون هذا طهر. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة في الصلاة؟ السنة وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، وهذه هي السنة. وأما أنه على السرة أو تحتها فهذا لم يرد به حديث، وإن ورد في بعض أقوال أهل العلم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل للشخص أن يكتفي بإنجاب طفلين فقط لشعوره بعدم قدرته على الإنفاق على أكثر من ذلك وعدم قدرته على تربية وتوجيه أكثر من ذلك؟ هذا لا يجوز، هذا الذي حذر الله عز وجل من في قوله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فلا يجوز للإنسان أن يقتل أولاده خشية الفقر أو أن يحرم نفسه الذرية خشية الفقر، لأن هذا الفهم السيء مخالف لما جاء في حديث عبد الله بن مسعود أنه إذا كانت النطفة في الرحم فإن الملك يكتب بأمر الله عز وجل أجله ورزقه وشقي أم سعيد، فقد يرزق الإنسان بهذا الطفل، رزقه سيأتيك، هذا الجنين الله تكفل برزقه، ما جعل رزقه في رزقك وما جعل رزقه في رزق أمه، وإنما إذا خلقه الله في الرحم كتب رزقه، فالله متكفل برزقه ورزقه ليس عليك. ولهذا قدم الله قال: يرزقهم وإياكم، فقدم رزقهم على رزق الآباء دل على أن هذا الأمر متحقق، ولا يجوز أبدا يعني أن يحدد النسل بهذه النية، وهو أنه لا يستطيع أن ينفق عليهم. أنت لست مكلف برزقهم وبأن ترزقه، وإنما أنت مكلف بتربيته، والله عز وجل متكفل برزقه، الله عز وجل متكفل برزقه. وأما تحديد النسل من أجل أسباب أخرى مثل يعني مرض الزوجة، ومثل يعني انشغالها بتربية بعض أبنائها أن يؤجل الحمل لفترة ثم تعود، فهذا لا بأس به. أما منع يعني الذرية وأن يقول أنا أكتفي باثنين، أنت لا تعلم الأعمار ولا تدري هل يبقى لك الاثنان أم لا، ولا تدري ما الذي يعتريهما، ولا تدري في أي أبنائك يكون البر، فقد يكون في الابن الذي تريد أن تمنعه ويكون بقدر الله عز وجل وعلى عدم رغبة منك ثم يكون البر فيه. فالمسلم عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يكون على يقين بأن هؤلاء الأطفال الله عز وجل متكفل بأرزاقهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني رغب في النكاح وفي كثرة النسل، وأخبر أنه مضاه بنا الأمم يوم القيامة. فلا يجوز أبدا منع الحمل والاكتفاء باثنين أو ثلاثة أو أربعة، إنما تحمل المرأة يعني إلى أن تعجز، فإذا عجزت فهي معذورة. وأما تحديد النسل لهذا القصد فإنه لا يجوز، أما تحديده لمرض المرأة أو لوجود ابن صغير تحتاج إلى تربيته أو لظرف من الظروف التي يعني هي معقولة شرعا وعقلا، فهذا لا بأس به. نعم. ذكر في سؤاله أنه يخشى أيضا عجزه عن القيام على التربية، فهل هذا أيضا مسوغ أو لا؟ لا، هو العجز عن التربية أولا أنت ما بك من قوة إلا من الله عز وجل، فالعجز هو ما فعلته، وهو أنك يعني لا تريد الذرية، وإنما تدعو الله عز وجل أن يرزقك الذرية الصالحة، والله عز وجل يتكفل برزقهم وصلاحهم. حتى التربية، من الذي الآن يستطيع أن يربي؟ يعني الإنسان ليس له إلا أن يبذل السبب، وإلا الصلاح بيد الله عز وجل، وهذا ما يدركه عامة المجربين الذين يعني عندهم علم وفضل وفهم وجربوا خبرتهم وعلمهم وفضلهم وكل ما يستطيعون في تربية الأبناء ففشلوا، ثم لما لجوا إلى الله عز وجل بالدعاء والتضرع وفقهم الله عز وجل. فهذا يدركه عامة الناس وعامة المربين وعامة العلماء الذين كانوا يشكون من هذا، ما استطاعوا أن يربوا أبنائهم، وأهل الوجاهة وأهل الفضل وأهل المراكز العالية ما استطاعوا أن يصلحوا أبنائهم مع كثرة جاههم وكثرة خدمهم وكثرة يعني إشرافهم وجلب المربين والمدرسين، ما استطاعوا. فهذا الصلاح بيد الله عز وجل، فالإنسان عليه أن يبذل السبب ويدعو الله، فإذا دعا الله وتوكل على الله وأقبل على الله عز وجل واعتمد وفوض أمره وأمر أهله إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل يصلح شأنه. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم قراءة الفاتحة عند القبر؟ لا تشرع هذه القراءة عند القبر، لا، قراءة الفاتحة لا تشرع لا عند القبر ولا عند ذكرى الميت، كما يقول من يقول الفاتحة على روح فلان، ولا تشرع الفاتحة عند الخطبة وخطبة المرأة، ولا عند يعني ذكر بعض الصالحين. الفاتحة إنما تشرع في الصلاة، وتشرع لمن أراد أن يقرأ ويتلو كتاب الله عز وجل في كل وقت، وكذلك هي رقية. وأما القراءة الفاتحة على القبر فإن هذا لا يجوز. بارك الله فيكم. يقول أيضا: هل يجوز عمل عمرة كل أسبوع؟ الصحيح أنه ليس هناك شيء محدد وليس هناك وقت محدد للاعتمار بأن يقال كل أسبوع أو كل شهر، لكن ينبغي التنبه لمسألة، وهو أن العبادات المطلقة لا ينبغي أن تقيد. يعني من قال أنا ألتزم كل أسبوع أأتي بعمرة فهذا قيد المطلق، أو قال كل شهر، بعض الناس يقول أنا كل شهر أريد أن أعتمر، نقول له لا تفعل، وإنما تعتمر في بعض الأشهر وفي بعضها تترك، لأن العبادات المطلقة إذا قيدت بزمن تخرجها من السنة إلى البدعة الإضافية. وكذلك ما أكثر ما يستحسن الناس بعض الأمور. بعض الناس يقول أنا لا أحلق رأسي إلا في نسك، نقول هذه بدعة، لا أحلق رأسي إلا في نسك، هذه بدعة، فإنما يحلق رأسه في نسك وفي غير نسك. لا نأتي ونخصص شيئا لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يحلق رأسه إلا في نسك فهو على كذا وكذا من الخير، وما قال من اعتمر في كل شهر ومن اعتمر في كل أسبوع، وإنما رغب في الإكثار، والإكثار بين الحج والعمرة والمداومة على العمرة والحج، لكن من غير تحديد بأسبوع أو شهر. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل يؤجر الإنسان على ترك المعصية حياء؟ نعم، إذا تركها حياء من الله فهو مأجور عليها، إذا تركها حياء من الله، فإن العبد يستحي من الله، وإذا كان يحمله عليها الحياء أيضا حتى من الناس، فإن الحياء شعبة من شعب الإيمان، لأن الذي حملها عليها الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء من الإيمان، فمنعه إيمانه. ولهذا تلاحظون أنه والعياذ بالله إذا ضعف الإيمان يضعف الحياء معه، حتى إنك لترى المرأة متبرجة وتراها يعني في كامل زينتها أمام الرجال ولا تستحي، وترى أن الرجل يفعل بعض الموبقات أمام الناس وفي ملأ ولا يستحي، هذا لضعف الإيمان. لكنه إذا قوي الإيمان قوي الحياء، وأصبح الحياء ليمنع من كثير من المخالفات. الصحيح أن من منعه حياؤه من المخالفة فإنه على خير. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم تسمية مولودة باسم آلاء؟ الذي يظهر أنه لا بأس بهذا الاسم، لكن بعض الناس يتعمد أن يسمي أبناءه وبناته بما يوجد في القرآن من الكلمات، فإذا كان يتعمد هذا تكون هذه من البدع. يقول أنا لا أسمي ابني إلا بما ورد في القرآن، حتى إن بعض المسلمين في بعض البلدان يقول يفتح المصحف ويضع يده على كلمة، حتى إن أحد المشايخ قال لو وقعت على جهنم قال يسمي، يعني المهم أن يسمي باسم في القرآن، وهذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا من الدين لرغبنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وقال تخيروا لأبنائكم مما ورد من الأسماء في القرآن، وإنما أرشدنا إلى أن نختار الاسم الحسن، الاسم الحسن، لأن في القرآن أسماء يعني ليست حسنة، وردت مورد الذم، يعني ورد في القرآن الكفر والشرك وجهنم، وورد الكلمات العظيمة يعني يد الله مغلولة، قالوا إن الله فقير، فبعض الكلام ورد في القرآن ليبين الله عز وجل أنه مذموم، ووردت أسماء ممدوحة. فعلى كل حال ما ورد في لغة العرب وله معنى، ولو ورد في القرآن أيضا التكلف يعني من الطرف الآخر، يقال كل ما ورد في القرآن يبغي أن نتجنبه، فإذا سمى آلاء ويقصد بها يعني النعمة أو النعم وهو لم يتعمد أن يكون من القرآن فلا بأس بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: من طاف طواف الوداع وتنفل يعني صلى، فهل عليه شيء؟ إذا طاف طواف الوداع وصلى الصلاة التي بعد الطواف المشروعة فهذا هو المطلوب، وكذلك لو تنفل ركعتين من غير ركعتي الطواف، أو أنه أدركته الصلاة، أو بقي وقتا يسيرا يعني أن يكون الوقت يسير لإقامة الصلاة المكتوبة فلا بأس أن يصلي، أما إذا طال الفصل وبقي وقتا طويلا فهذا لا ينبغي له أن يبقى، وإنما ينصرف بعد طوافه. بارك الله فيكم. هذا السائل يستشكل قول النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه عثمان رضي الله عنه: ألا أستحيي من رجل تستحي منه الملائكة وغطى ساقيه ولم يكن مغطيا ساقيه قبل ذلك، فهل فعله قبل ذلك ينافي الحياء؟ نرجو التوضيح، جزاكم الله خيرا. أولا نبه بعض الحفاظ على أنه كان كاشفا فخذه أو ساقيه أنه ما وردت وأنه لم تثبت، وإنما الذي ثبت أنه كان متكئا، فدخل عليه أبو بكر ودخل عمر كما قالت عائشة رضي الله عنها فلم يهش ولم يباله، ثم دخل عليه عثمان فاعتدل، فسئل عن ذلك فقال إن عثمان رجل حي وإني أخشى أن لا يقضي حاجته، يعني لما علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله. وكان لأبي بكر وعمر من الأنس بالنبي صلى الله عليه وسلم والود بينهما والتبسط ما كان النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته، ولم يكن هذا تنقصا لمقامهما رضي الله عنهما، لكن كان عثمان في حياة، فهذا من حسن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم العمرة عن إنسان متوفى من التنعيم؟ العمرة عن المتوفى يعني مشروعة كما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأولى أن تكون العمرة من الميقات، أن يأتي بها من الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنته عائشة في العمرة من التنعيم لم يأذن لها ابتداء، ثم ألحت عليه فقال: أجرك على قدر نصبك، فدل على أن هذه العمرة خلاف الأولى، وأن العمرة الكاملة المرغب فيها هي التي يؤتى بها من الميقات. وهذا هو السبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذه العمرة ولم يوجه إليها ابتداء، ومع هذا أذن لعائشة رضي الله عنها، فأذن له لأنها جائزة، ولكنه لم يوجه إليها ولم يفعلها ولم يرشد إليها لأنها دون العمرة الكاملة التي يؤتى بها من الميقات. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: ما معنى النفل المطلق وهل له وقت كراهة؟ النفل المطلق أولا الإطلاق يتنوع، فهناك إطلاق من جهة الزمان أو من جهة الكيفية أو من جهة العدد، وهناك نفل مقيد، والقيود أيضا أنواع، فمن العبادات ما هو مقيد بوقت مثل الصلوات المكتوبة، ومنها ما هو مقيد أيضا بعدد كالصلوات أيضا عدد الركعات، وكذلك الذكر منه ما هو مقيد بزمان مثل أذكار الصباح والمساء، ومنها ما هو مقيد بعدد، ومنها ما هو مقيد بمكان كالدعاء الذي يكون على الصفا والمروة، وكذلك عند استلام الحجر. فالعبادات منها ما هو مطلق، المطلق ما لم يقيد بزمان ولا مكان ولا عدد، مثل الأذكار المطلقة كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أدلكم على كنز من كنوز الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. فقالوا: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. هذا ما قيد النبي صلى الله عليه وسلم بأذكار الصباح والمساء، ولا قال قولوا 100، ولا قيده بمكان ولا زمان، فهو ذكر مطلق ليس لنا أن نقيده. كذلك العمرة رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولم يقيدها يعني بزمن، إلا ما ورد من الاعتمار في رمضان وفي فضله، وكذلك في الأشهر الحج. فالعبادة المطلقة هي التي لم تقيد بزمن ولا عدد، فلا تخرجها عن إطلاقها. والعبادة المقيدة هي ما قيدت بزمن أو بعدد أو بمكان، فلا تخرجها عن قيدها. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: أطلب منكم أن توضحوا طريقة بيع الذهب، هل تخضع إلى عروض التجارة في البيوع في التقابض والبيع في الأجل، أم لا بد من التقابض في الوقت؟ ففي بلدنا البيع في هذه المسألة بالآجال والتقسيط، أفيدونا يرحمكم الله. بيع الذهب لا شك أنه يدخل في عروض التجارة ويزكى ويقوم عندما يحول عليه الحول، وأما كونه يقصد وكونه يقرض الذهب فإن هذا لا يجوز، لأن الذهب الآن هو في مقابل النقد، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر أن في المعاملة الذهب بالذهب والفضة بالفضة أنه لا بد فيها من التقابض والتماثل، فمن اشترى ذهبا بمال فعليه أن يقبض الذهب وأن يسلم المال، فإذا أجل دفع الثمن ولو كان لوقت يسير، حتى إن بعض العلماء لو قال: هذا المال الآن معي في السيارة، وخرج من المكان وأتى ليحضر المال من السيارة وخرج من مجلس البيع من المحل التجاري، فإن هذا يخرج هذه المعاملة على المشروع إلى الشبهة بل إلى المحرم، فلا بد أن يكون يدا بيد. فإذا كان ذهب بذهب لا بد فيه من التماثل والتقابض، مثل أن يبيع 20 جرام ب20 جرام لا يزيد. وأما ما يدعيه بعض التجار يقول أن هذه فيها صنعة، وهذا الذهب يعني صنعته قديمة فلا يستوي هذا بهذا، ذكر العلماء أن لهذا حلا، وهو أن يبيع هذا الذهب يعني بنقد ويستلم ويقبض المال، ثم بعد ذلك يشتري الذهب الآخر بما شاء من المال، لأنه لا يكون ذهب بذهب، وإنما اشترى الذهب بأحد النقدين، فيشتري مثلا هذا الذهب بما شاء من الأموال، ثم بعد ذلك يشتري بماله الجديد هذا يشتري ما شاء من الذهب. وأما تقسيط الذهب فإنه لا يجوز، لأن المال هو من جنس الذهب ولا بد فيه من التقابض. وأما غير الذهب مثل السيارات والأراضي وغيرها التي ليست من جنس النقد فإنه يجوز أن تقسط بأجل إذا اتفق البيعان على صورة هذه المعاملة وعلى الأجل وحدد الأقساط في مجلس البيع. نعم. بارك الله فيكم. هذا سؤال ما عرفت يعني أقرأه، ما فهمته. يقول: ما حكم الذي لا يسمي ابنته يعني العقيقة أو الحقيقة وفي عمرها 12 عاما؟ ما فهمت المقصود بها. ما أدري، إذا كان السؤال عن العقيقة فالعقيقة السنة ويرغب فيها، وإذا فعلها إن كان قادرا فهذا أفضل، وإن لم يفعلها فإنه لا شيء عليه، ليس عليه إثم. وأما إن كان يسأل عن التسمية هل تكون في العقيقة، فالسنة أن يسمي المولود في اليوم السابع ويعق عنه في اليوم السابع، فإذا تأخرت التسمية عن العقيقة فلا بأس، لكن هذه هي السنة. نعم. إذا كان يقصد أنه لا يسمي ابنته مطلقا، لا يسميها 12 سنة، لا بد من التسمية. ولهذا جاء في الأثر عن عمر رضي الله عنه قال: من حق الابن على أبيه أن يختار له أما لا يعير بها، وأن يختار له اسما حسنا، وأن يعلمه شيئا من القرآن. فمن حقه على أبيه أن يختار له اسما حسنا، أن يختار له اسم، لأنه إنما يكون معروفا في الناس بهذا الاسم، فهذا تضييع لابنه عندما يبلغ مثلا إلى هذا السن. وتعرفون الآن الأنظمة والمدارس والإدارات الحكومية، فيبقى وهو تائه ليس له اسم وليس له وثائق، فهذا من التفريط في حق الابن. يجب عليه أن يؤدي حقه وأن يستخرج له البطاقات الرسمية وشهادة الميلاد، وأن يختار له اسما حسنا، وأن يتابعه، فهذا من حقه على أبيه. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: ما حكم من طاف طواف الوداع وكان مريضا فبقي وقتا يسيرا في مكة لم يتجاوز يوما أو يومين ثم رحل؟ إذا بقي يوما أو يومين فهذا لم يجعل آخر عهده بالبيت الطواف. وأما إذا كان طاف وهو يريد أن يرتحل وهو ينتظر رفقة يقولون له الآن نذهب بعد قليل فانتظرهم إلى هذا الوقت، هذا لا بأس. أما إذا علم أنه سيبقى على سفره يوم يعني أو يومان، يجب عليه أن يعيد الطواف. فإذا غادر ولم يطف، الذي يظهر أن عليه فدية أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم لتركه هذا الواجب. إذا كان الذي حبسه المرض يعني مرض فجلس لأجل مرضه يوما أو يومين، الذي يظهر أنه معذور في الإثم لكنه لا يعذر في الفدية، لأن من ترك شيئا من الواجبات كما هو ملاحظ الآن في كثير منهم معذور، إما جاهل أو عرض له شيء، فإنه يعذر في الإثم ولا يعذر في الفدية. إلا إذا كان هذا المرض هو الذي أعاقه عن الخروج وهو عازم على الخروج وما أعاقه إلا المرض، فهذا حكمه حكم الذي يعزم على السفر ويتأخر لسبب لا يقدر عليه. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.